لا ما شغلتها بنفسي ولا اهلا كيف العروسه الصغيره الله يصلحها سميتوها خلاص سميه خرجت اي خرجت توي الحمد لله الحمد لله اخرون الخروج اي ما يخالف اهم شيء طيب الحمد لله هاي الشيخ علي نبدا سلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام محمد. اللهم احفظ شيخنا، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم جازه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما وكيل صاحبه بالثمن. تمام. ذمتهما أن يشتري في ذمتهما بجاههما فما ربح فبينهما وما ربح بينهما فما ربح فبينهما أن يشتري في ذمتهما بجاههما فما ربح. نعم هذا ما يدري. نعم اللي بعده. راجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما كفيل صاحبه، كل واحد منهما كفيل لصاحبك، وكل منهما وكيل صاحبي كفيل عنه بالثمن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحمد باسم، مش جنسيته. رحمه الله. الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كثير عنه بالثمن. تمام. نعم. شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كثير عنه بالثمن. تمام. شيخ جلال. الثالث شركة الوجوه، أي هي في ذمتهما بجاههما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتهما بجاههما فما ربح فبينهما، وكل واحد كفيل عن صاحبه كفيل عنه بالثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربيها فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربها بينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. تمام. الشيخ علي تعطينا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمت وتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ البخاري. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. متفق عليه. تمام. عن أنس بن مالك وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ البخاري. تمام. المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. تمام. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم. وكيل كل واحد وكل واحد وكيل صاحبه وكيل وكل واحد منهم وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله فصل عن ثالث الجلد بالوجوه يشتريها في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما كل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. قال المصنف رحمه الله فصل الثالث شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما وكل واحد منهما كفيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. تمام. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. تمام. كل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه. تمام. كل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه. تمام. فصل الثاني شركة الوجوه وهو يشتريا في ذمتهما بجاههما فما ربح فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. تمام. السلام عليكم دكتور. السلام. أبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى شركة الوجوه أن يشتري في ذمتهما بقي ذمتهما وكل واحد منهما كفيل صاحبه. نعم ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول يوم. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثالث شركة الوجوه أن يشتري بجاههما فما ربح فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. تمام. طيب اعطونا الزاد. الزاد نبدا بالزاد شويه. نعم. وعن انس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي يمكن 70 ما جاب على يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من خلفي فجعلني على يمينه. متفق عليه. تمام. عن انس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه وام سليم خلفنا. اتفقنا عليه واللفظ الخير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث شرفت الوجوه اشتري في ذمتهما بجاههما وبينهما ربهما وكل واحد كفيء وكل واحد منهما وكيل عنه وكفيل بالثمن. نعم. وكيل صاحبه. نعم. الثالث شركة الوجوه أن يشتري بذمتهما بجاههما فيما ربح فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. كفيل عنه بالثمن. بس لهنا. نعم. بس لهنا. نعم. نعم. البلوغ. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فجعلني عن يمينه. متفق عليه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويقيم من خلفه وأم سليم فلا متفق عليه اللفظ للبيت. تمام. الشركة الوجوه يشتري في ذمتهما بجاههما ثمر الحاق بينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل. نعم. تمام. نعم. تمام. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت يتم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه ولفظ للبخاري. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي ورأسي فجعلني عن يمينه. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. نعم. نبغى الزاد. نعم. الزاد. نعم.